أصله كل ما وجب الوضوء وجب الغسل وجب الوضوء. إذا كان قبل السبع يجب التغسيل، إذا كان بعده وقبل التكفين يجب وضوء. والثالث إذا كان بعد التكفين لم يجب شيء، لا وضوء ولا غسل. تفزع الوضوء نعم، لما يجب غسل. لكن إذا لم ينقب السبع كما قال المؤلف جزال حتى ولا جواز السبع. نعم كيف المذكرة المذكرة هذه أصل يمكن غسله ما أدري البر والشلل أي غسل خارج مو بتغسل الميت. طيب إذا مات محرم فكيف نغسل ونكفنه؟ نغسل بإيش؟ بماء وسدر؟ وهل نجعل معه كفورا أو لا؟ لا نجعل، لأن الكفور نوع من الطيب. طيب وبماذا نكفنه؟ الله نكفنه في ايش؟ في ثوبين. طيب وهل نغطي جميع جسده يا بدر؟ لا نغطي جميع جسده، بل نغطي، لا نغطي رأسه. اسمع سؤال، هل اذا مات المحرم نغطي جميع بدنه؟ أحسن، ما عدا رأسه، وجهه ما قال أحد من أهل العلم إن الوجه من الرأس. عمل ممسح هذا الرأس مغطى الآن وجه من الرأس. إيش لا غطى لا رأس ولا وجهه والوجه كيف يصير؟ يعني إذا لا يغطى لا رأسه ولا وجهه لماذا؟ ولا تغطى رأسه. وهل قال ولا وجهه؟ إذن طيب أنا أسألك الآن، لو كنت محرما هل يجوز أن تغطي وجهك أو لا؟ أنت محرم يجوز تغطي وجهك ولا لا؟ واحد محرم قال هذا الباب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب إذا مات ما الذي يحرم تغطية وجهه بعد موته؟ هل ترى شيء يوجب؟ يا أخي اجزم قل لا يحرمه بس لا يحرمه. ماذا تقولون؟ صحيح لا يحرمه، لأن المحرم على المحرم تغطية الرأس فقط. في رواية ولا وجه، لكن الرواية هذه شاذة، الرواية اعتبرها العلماء شاذة. نعم طيب هل يجوز أن يلبس قميصا؟ لأنه لا يجوز لبسه في حال الحياة. طيب هل هناك دليل على أن جميع المحظورات يتجنبها الميت أو يجنبها الميت؟ لا كان شوف كلام المؤلف ما نستدل به. نعم هل فيه مثلا دليل على أن جميع محظورات الإحرام تجنب المحرم إذا مات؟ نعم